بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تسمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما اجترح ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلن على عيون الملأ خبري أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا واطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا شرف درجتي برضوانك وأكمل كرامتي بغفرانك وانضمني في أصحاب اليمين ووجهني في مسالك الآمنين واجعلني في فوج الفائزين وعمر بي مجالس الصالحين آمين رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.